انتم عمالين يجيبوا عليه وعمالين يطلعوا حتى التمثيليه اللي هم يعني بيعملوها عشان يعني يمدحوا الجيزه بيجيبوا لنا ممثلين طبعا مش هيمثلها غير وانسان بالجوانب ده. ومن مين ما يفتش كامل ممكن يبقى توافق الولد اللي مركب لي ده انه مصر عمر بن عبد العزيز وفيلم معروض مثلا من 30 سنه كان بيمثله عمال يحضر في واحده وبوس فيها والكلام ده والاثنين في ليله واحده وعلى نفس القناه يوم يبهت الشخصيه. لان انا اللي طول عمري بشوف الممثل ده اول ما يركب لي ده انا مش هيخيل عليا ان عمر بن عبد العزيز وارش لي بصله كده ويقعد يعيط لي ها لما يسمع لي ايه ولا حديث الكلام ده وانا ينطلع عليا الكلام ده وانا عارف تاريخه ده الكلام ده بيعملوا لمين يعني؟ استغفروا مين؟ فحتى الصور اللي بيقدموها صور كلها مغروطه ولازم يدخل الحب فيها بس المره دي الحب الاسلامي ها حب الاسلام. يبقى ابن ماجه طالع وهيروح رحله بالمشرق وبعدين يقول لمراته بقى ايه بص بقى انا في سبيل الله بقى وطالع مش عارف ايه وجاي تغيب فانا مش عايز اعلقك خلاص فيعني ايه اطلقك ولا تستنيني؟ تقول له انا مستنيك يا ابن ماجه ها كده يعني لا ايه مستنيك وايه عادي ودي ومرات ابن ماجه دي ايه بقى حزام وسط وبتاع واخر حلاوه وبنكلم بعض اخوه في الله الكلام ده جائز